وجالدوه بالسيوف مما يدل على عجزهم عن الإتيان بمثله. ذكر. ولذلك نحن لنا أسوة في نبينا صلى الله عليه وسلم، فيجب أن نذكر الناس ونعلم أنه لا هداية إلا بالتذكير. الهداية هي أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر. لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. قال العلماء الاهتداء هو أن تقول لعبد الله: يا عبد الله هذا لا يجوز، سمعت، يا عبد الله هذا الأمر واجب تفعله. فالاهتداء هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أما إذا لم يقم المسلم ببيان الواجب لإخوانه وبأمرهم باتباعه وببيان الحرام لهم وأمرهم بالكف عنه، لا هداية. ولذلك أبو بكر قال: تقرؤون هذه الآية وتضعونها في غير موضعها، والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليخالفن الله بين قلوبكم ثم يلعنكم كما لعنهم لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. من رأى منكم منكرا فليغيره. من شرط فليغيره الجواب، لكن ديننا دين الفسحة والسهالة والسماح، فمن عنده الجلد والصبر يغيره بيده، ومن عنده أقل من ذلك يغيره بلسانه، ومن عنده أقل من ذلك يغيره، وذلك أضعف الإيمان. وذلك إذا كان الإيمان في قلب المسلم ضعيفا اكتفى بماذا؟ بالإنكار بالقلب. أما إذا كان إيمانه قوي فيغير، لو يضرب يمسح محل الضربة ويقول حسبنا الله ونعم الوكيل. أما واحد يروح للسوق ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويجيه واحد ويدفه يروح يدفه، هذا أصبح مضارب، ما أصبح آمر بمعروف وناهي عن المنكر. الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إذا سب لا يرد، وإذا شتم لا، وإذا ضرب، لأنه هو هنا الآن قائم بالمعروف. ولذلك العبد الصالح قال لابنه: واصبر على، يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، تأتيك لكمة، يأتيك كف، تأتيك رفسة، تأتيك دفة سبة، اصبر على ما أصابك. أما إذا كنت لا تتحمل فاكتفي بالإنكار بماذا؟ بالقلب. أما واحد يقول أنا أمر بالمعروف ورايح كل يوم يضارب، لا لا لا، الذي يأمر بالمعروف لا بد أن يتحمل ويعلم أن الناس إذا الإنسان وقف في شهواتها تؤذيه. وديننا قائم على الإقناع. هذا الآن الآيات أدلة وبراهين على أنه ما فيه إلا الله، ولا يتبع إلا ما أرسل الله، وأن الدين ما شرع الله، وأن المعبود هو الخالق، وأن الناس إذا أرادت شيء ترجع إلى النصوص، ترجع إلى ما قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه يقول: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. إذن ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. أين نحن نذهب عن هذا؟ إذن يقول جل وعلا: أم يقولون شاعر، بل أيقولون شاعر أو أيقولون، أم فيها للعلماء أقوال، أن زائدة أنها منقطعة، وأم تأتي متصلة ومنفصلة، وللعلماء اللغة فيها أنها بمعنى بل وهمزة الاستفهام، وأحيانا تأتي صلة أم تكون بمعنى الاستفهام فقط. وهذه أقوال للعلماء، أم يقولون نتربص به ريب المنون، يقولون شاعر، والشاعر هنا هو الذي أصبح ذكيا ويشعر بخفيات الأمور حتى صار لشعوره أذكى من غيره فيقال له شاعر، أو يقال شاعر هو الذي يأتي بالكلام الذي ضد النثر، لأن الكلام فيه شعر وفيه نثر وفيه كلام مقفى غير موزون وفيه كلام موزون غير مقفى، فالشعر يقابله النثر غير شعر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى وما علمناه الشعر وما ينبغي له، يقولون شاعر، لا ليس بشاعر وإنما هذا وحي، لكن لجماله ولحسنه ولبلاغته قالوا هذا شاعر يأتي به. ولذلك هو أتى بكلام من عند نفسه وقال إنه وحي من الله وفيه بلاغة وفيه جوامع الكلم، لكنه لا يصل إلى مرتبة الإعجاز. وأتى بكلام وقال هذا كلام الله، وقال الدليل على أنه كلام الله لأنه معجز لا يستطيع البشر أن يأتي بمثله. ولذلك قال من كذب علي متعمدا فليتبين مقعده من النار. إذن قد يأتي الإنسان بكلام وينسبه للنبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرف إلا بالأسانيد، لأن نحن الأحاديث لها أسانيد، من روى هذا الحديث رويت عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن هذا الحديث صحيح لأن كل رجال صحيحين وكل منهم أخذ من الثاني. لكن عن فلان هذا الحديث في وسطه ناس، لأن فلان لا يمكن أن يروي عن فلان، يكون هذا الحديث مقطوع، الحديث المقطوع لا يصح إلا إذا جاء من طريق أخرى موصول، والحديث الذي فيه من يكذب أو فيه من اختلط في آخر حياته أو فيه سيء الحفظ أو فيه من يهيم كثيرا. وهناك كتب مؤلفة كثيرة في معرفة الصحيح والضعيف من الحديث، وفي معرفة الرواة الموثوقين ومعرفة الرواة الضعيفين، وهذا غطية تمام التغطية. ومن أنفع الكتب ومن أخريات من كتب في هذا كتاب بن عراق الكناني، تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة، والحديث الصحيح مؤلف فيه، والحديث الضعيف والموضوع، والحديث المرسل، والحديث المعضل، والحديث الحسن، يعني الحديث مخدوم خدمة لا يعلمها إلا الله الحمد لله الآن. فما لطالب العلم إلا أن يرجع للمواقع ويقول له العلماء هذا الحديث صحيح، هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث موضوع، هذا الحديث حسن، هذا الحديث اختلف فيه العلماء، منهم من قال حسن ومنهم من قال صحيح ومنهم من قال ضعيف. فأنت الآن كل شيء مغطى، والحمد لله ما ينقصنا إلا نرجع وندرس. ومن أنفع كتب المصطلح شرح النووي السيوطي للتقريب للنووي، تدريب ايش؟ تدريب الراوي، هذا من أجمع كتب المصطلح، وقد نظمه السيوطي في ألفيته، نظمته في 5 أيام بقدرة المهيمن العلامي، نظم تدريب الراوي في 5 أيام. ومن أنفع كتب المصطلح ألفية العراقي، وقد شرحها السخاوي، وقد شرحها الشيخ زكريا الأنصار، والمادة مبحوثة ومدروسة غاية الدرس والحمد لله. قل تربصوا أمر للتهديد، أم يقولون شاعر هو من الشعراء ننتظر نتربص به ننتظر به ريب. الريب هو يعني أصل الشك، وريب المنون الحوادث، الريب هنا الحوادث هو المنون الموت، ريب الزمن يعني حوادث الموت، حوادث الزمن الموت. بل أيقولون شاعر ننتظر به أن يموت ونستريح منه، كما مات أبوه شابا وهو يموت شابا مثل أبيه ونستريح منه، لأنه أزعجهم، قالوا له إن أردت مال أغنيناك، وإن أردت رئاسة رأسناك، وإن أردت زوجات زوجناك، كف عنا. فذهبوا لعمه وقالوا له هذا، قال يا بني والله لقد أنصفك قومك، قالوا لك أي شيء تريد يعطوك إياه. ففي الأثر، ففي الحديث الأثر الذي فيه ضعف لأنه في السيرة، وأغلب السير أسانيدها مظلمة، هلا وإن السيرة تذكر ما صح وما قد أنكر، قال والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري ما تركت هذا الأمر حتى أموت أو يظهره الله، وبكى. قيل إن عمه قال له فاصدع بأمرك، ما عليك غضاضة وابشر إيش وقر منك بذاك عيونا، والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا، فاصدع بأمرك. ما يمكن، هذا دين لا يمكن نتركه، ولا أريد مال ولا أريد جاه، أريد أن نبلغ ما أمرني ربي بأبلغه، ما عندي خيار ثاني، ما عندي خيار، أنا عبد لله والله أرسلني ولا بد أن أبلغ. فلذلك كانوا يقولون لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. فإذا جاء الليل وجاء الظلام كل واحد منهم يضع أذنه في النافذة التي بها يمكن أن يسمع القرآن، فإذا سمعوا القرآن قالوا والله ما هو بالشعر ولا هو بكهانة ولا هو بالسحر، والله إنه لكلام جميل بليغ، وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق، وإنه لا يعلو ولا يعلى عليه. يقول ما يمكن، هذا كلام ما فيه أجمل منه. فإذا قرب الفجر كل واحد يجري والزواقيق ضيقة يراه، يقول له أين كنت، يقول له طيب أين كنت، فيتواصوا أنهم لا يسمعوا. فإذا جاء الليل كل واحد يسمع. ولما كانت أخت عمر رضي الله عنها تقرأ طه، وجاء وكان معها زوجها وكان عندهم أحد الصحابة يعلمهم، وجاء عمر، وعمر كان شديد، فراحوا ودسوا الصحيفة التي فيها القرآن، فعارك أخته فشجها، فلما مشى منها الدم رق لها، قالت له غصبا عنك لا إله إلا الله أنا مسلمة وافعل ما تشاء، قال لها طيب أعطيني نقرأ هذا، فقالت له أنت نجس، إذا أردت أن تقرأه اذهب واغتسل، هذا لا يمسه إلا المطهرون. فاغتسل ولما أخذه أعطته فقرأ طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى. تصبب عرقا وقال هذا ما هو كلام البشر، أين لي؟ وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأعلن إسلامه، وكان ورد عن اللهم قوي الإسلام بإحدى العمرين، أبو جهل أو عمر رضي الله عنه، فاستجاب في عمر. ذلك هذا الدين أمر عجيب، هم يقولون شاعر، بل أيقولون شاعر ننتظر به الموت، قل تربصوا انتظروا فإني معكم من المتربصين، ننتظر بكم أن يهزمكم المسلمون أو أن تموتوا على الكفر فتدخلوا النار، ننتظر بكم ما لا يفعل بكم ربكم. أم تأمرهم عقولهم بهذا؟ أتأمرهم عقولهم بهذا؟ أيوة، حلم الإنسان عقله، أحلامهم وعقولهم وآراؤهم بهذا، بأنهم يكفرون ويكذبون بعد بيان الأدلة والحجج ووضوح ذلك، بل هم قوم طاغون متجبرون لا يقبلون الحق ويستنكفون عن قبوله. هل هذا من عقولهم أو هذا من طغيانهم؟ طبعا هذا من طغيانهم، لأن هذا الدين لا يمكن أن يسمعه عاقل إلا آمن به، لأنه قال لهم طيب أنا البرهان على أني رسول هذا الكلام الذي يسمى القرآن، وأنتم أصحاب فصاحة وبلاغة ووصلتم في ذلك إلى مرتبة متقدمة، فأتوا بمثله ولكم أن يساعدكم من على وجه الأرض، فإن لم تستطيعوا في الماضي ولم تستطيعوا في المستقبل فهناك الخطر ماثل، وقد أوعد المكذب به النار فاتقوا النار. ذلك الإسلام لا، الدين لا يقاوم إلا بأن نجهل أو نمنع من بيانه. الكفار يقاومون ديننا بأمرين، بالتجهيل وبالتسكيت التكميم. أما إذا فهم المسلمون الإسلام وبينوه كل من على وجه الأرض دخل في الإسلام أو كابر. المكابرة مثل ما فعل قوم إبراهيم لإبراهيم لما قال لهم بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون، فرجعوا إلى أنفسهم وقالوا إنكم أنتم الظالمون. والله صحيح، كيف نعبد شيء لا ينفع ولا يضر وجماد ونتخذه؟ بعدين نكسوا، قالوا نحن أصلا نعرف أنه ما ينفع ولا يضر. طيب ما الجواب؟ حرقوه وانصروا آلهتكم. بالله عليكم هذا جواب؟ ما هو جواب. إبراهيم لما قال لأبيه يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا، قال له أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. هذا ما هو جواب. قل له هذه تنفع ودليل على كذا وتقوم لنا بكذا، أم أراغب أنت عن آلهتي؟ ما هو جواب هذا. ولذلك أهل الضلال إذا ألجأتهم بالأدلة سبوا وشتموا، ما يستطيعون أن يقفوا. قال ربي يحيي ويميت، قال أنا أحيي. إبراهيم ما قال له أنت لا تحيي ولا تميت، لأن هذه مماحكة ومغالطة. قال له إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. يقول في الرواية الإسرائيلية أنه نمرود نوار، فإذا هو في المجلس ناس موجودين قبل أن يلد هو، وأن الشمس كانت تأتي من هنا قبل ميلاده، وإلا كان الخبيث يقدر يقول أنا الذي أتيت بالشمس من المشرق. لكن هنا بهت، الله أبهته، فبهت الذي كفر ما استطاع أن يفعل ذلك. والحمد لله ديننا دين قائم على أسس وعلى براهين قوية، فينبغي لنا أن نفهمه وأن نبلغه للناس وأن نتمثل الدين وأن نرفق بالعالم حتى نوصل له هذا الدين، وحتى نقنعه بصحة الإسلام وبأن من خرج عن الإسلام مآله للنار. هذا الكتاب لا يسمع به إنس ولا جني ولا مخلوق ولا يؤمن به إلا دخل النار. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، تبيانا لكل شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء، فأجره حتى يسمع كلام الله. أولم يكفيهم أننا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم؟ أبعد نزول الكتاب يحتاجون إلى دليل وبرهان؟ لذلك أمان فينا أن نبلغ العالم هذا الدين وأن ننقذ من نستطيع إنقاذه من سكان الأرض من النار، لأننا إذا لم نبين لهم يوشك أن يلببنا أهل الأرض يوم القيامة ويقولون يا ربنا إن المسلمين حالوا بيننا وبين فهم الإسلام بعدم تمثلهم للإسلام، ونقع يوم القيامة في ورطة لأننا قصرنا في تمثل ديننا وفي بيانه للشرائح الكافرة من خلق الله. فلا بد أن نتعاون، الله قال وتعاونوا، لا بد أن نتساعد، لا بد أن نحل مشاكلنا بالصلح، لأن الله قال فأصلحوا بين أخويكم، وقال والصلح خير، ولا بد أن نعد العدة لأعدائنا، لأن الله قال وأعدوا، ولا بد أن يتنازل بعضنا عن بعض حتى نتوحد، لأن ربنا قال ولا تنازعوا فتفشلوا. إذن مشكلتنا الكبيرة يا أحبتي، مشكلتنا الكبيرة أوامر معطلة ونواهي منتهكة. هذا الذي قوض مليار و700 مليون، المسلمون مليار و700 مليون، الذي قوضهم أوامر معطلة ونواهي منتهكة. إن الله لا يغير ما بقوم، إن الله اشترى فاستبشروا، أوفوا بعهدي لئن أقمتم الصلاة آتيتم الزكاة آمنتم برسلي عزرتموهم قرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم، نريد الثمن والمثمون، هذا لا يكون من الآن. الذي يريد الجنة يبذل من ماله من جاهه من وقته من راحته، والذي يريد جهنم يأكل كما يشاء وينام ويلعب ويمشي ويتحرك وعليه بالملال. حجبت النار بالشهوات، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. أصول دخول الجنة أربعة، أصول دخول جهنم أربعة، والله قال تبيانا لكل شيء، وقال أفلا يتدبرون القرآن. سأل أهل الجنة أهل النار ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا. هذه الأربعة هي كبريات أسباب دخول جهنم، الأربعة المقابلة لها هي أسباب دخول الجنة. قد أفلح المؤمنون، يقابلها نكذب بيوم الدين. الذين هم في صلاتهم خاشعون، يقابلها لم نكن من المصلين. والذين هم عن اللغو معرضون، يقابلها نخوض مع الخائضين. والذين هم للزكاة فاعلون، يقابلها لم نكن نطعم المسكين. وقال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبر، يطلع الكنوز الموجودة، كنوز نطلعها بس بالتأمل، نطلع الكنوز الموجودة. أما كل واحد يريد الثمن والمثمون، لا، يريد الجنة يبذل يتعب، يريد العلم يدرس، يريد التقى يتقي، كل شيء له ثمن، أدفع أخذ، أما تأخذ بدون دفع لا. وأنا أكرر دائما هذا المثال لأنه يتضح به المقال، هل رأيتم إنسان له أولاد لم يتزوج؟ يمكن؟ ما دام يستحيل أن يولد للإنسان إلا من زوجة، كذلك يستحيل الإنسان أن يدخل الجنة إلا بالإيمان وبالصيام وبالقيام وبغض البصر وبإكرام الوالدين وإكرام الجيران وبترك الربا وبترك الرياء وبترك الظلم وبالخوف والرجاء، بعدين يكون من أهل الجنة. ما يمكن. هل رأيتم إنسان غير رسول غير ما يوحى إليه يكون عالم إلا بالدراسة؟ هل يمكن الإنسان أن يكون عالم ما درس؟ يستحيل أن ينال عز العلم من لم يجد ذل الطلب. سهرة تعب، ابتعد عن الأصدقاء، عن الأوطان، عن الأحبة، عن الأنس، يقرأ الناس نيام وهو يقرأ، الناس يتفسحون هو يقرأ طول الليل وطول النهار، يقرأ يقرأ بعدين ينال عز العلم. مالك كان يدرس عند ربيعة، ربيعة الراي، ربيعة بن عبد الرحمن. الآن من يعرف ربيعة إلا المتخصصون، شيخ مالك في المدينة. لكن مالك كان عنده يخدم ويجتهد ويقرأ ويقرأ، فلما تخرج مالك أخذ كل الطلاب وأصبح لا يعرف إلا مالك. هكذا الحياة، من يريد شيء يبذل فيه، أما نكون نريد الثمن والمذمون ما يمكن هذا. الذي يريد العلم يدرس، الذي يريد التقى يكابد البصر، يكابد السمع، يكابد اللسان، يكابد القلب، بعدين يمتلئ القلب من الإيمان، فيكون الإيمان مثل العمود هذا، فلا يغضب إلا لله، ولا يرضى إلا لله، ولا يخاف إلا من الله، ولا يحب إلا الله، فإذا أراد شيئا أعطاه الله إياه، وإذا خاف من شيء أمنه الله منه. يكون من أولياء الله، وأولياء الله لن يضيعهم، يعطيهم سؤلهم ويؤمنهم مما يخافون. فلماذا لا نسير على الطريق المرسومة لنا؟ لماذا نمشي مع بنيات الطريق؟ يا أخي إن كنت الغناء الله يغنيك، إن كنت تريد العزة الله يعزك، إن كنت تريد الفضل الله يفضلك، إن كنت تريد المكان الله يعطيك. لماذا لا نسير على الطريق المرسومة؟ وربنا يقول أوفوا بعهدي. فالحقيقة نبادر ونعلم أن ربنا كريم ولا يضيع أجر من أحسن عملا. وقال ادعوني، وقال ولا ينصرن الله من ينصره، إن تنصروا الله ينصركم، وقال إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. فلنسر على الطريق المرسوم لنا ولنبشر بصلاح الدنيا وصلاح الأخرى. وكل مشكلة تأتي للمسلمين سببها المعاصي، كل مشكلة يقع فيها المسلمون سببها المعاصي. من يوم ما خرج أبونا من الجنة إلى اليوم كل مشكلة سببها المعاصي. ظهر الفساد في البر والبحر، قل هو من عندي أنفسكم. الرجل يكون في عافية فيغتاب فيظلم قلبه فيجلس أسبوع، منعه الله من الصلاة في الجماعة، يعاقبه بغيبة أو بنميمة. رجل يكون في عافية فيأكل أكل حرام فيظلم قلبه فيغتاب ويكذب. ولذلك الذنوب تدعو للذنوب، الذنب يدعو للذنب، والذنب يدعو للذنب، حتى يجرك الشيطان بخطامك ويدخلك في النار. والحسنة تدعو للحسنة، أسلمت على ما أسلفت، وصنائع المعروف تقي مصارع السوء، وكل عمل طيب يجر إلى عمل طيب. فلذلك نخاف من الذنوب ونخاف من الأعمال السيئة، ونلتجئ إلى الله ونعلم أنه كريم وقادر ولا يضيع أجر من أحسن عملا، ونتعاون على البر والتقوى، نتعاون ونشد بعضنا ببعض. إذا تعاوننا على التقوى الفاسدون يخافون ويخرجون من الحوائر التي أهلها يعرفون بعض. الفاسدون يذهبون للحوائر العشوائية اللي ما يعرف بعض، أما الحي الذي أهله يعرف بعض ما يقدر يكون معهم واحد عياذا بالله مدمن أو لا يصلي أو يفعل الفواحش، يخاف لا يكشف، لكن يذهب للناس اللي ما يعرف بعض ويسكن بينهم. ذلك الله قال كونوا مع الصادقين. كيف نكون مع الصادقين وأنا لا أعرفهم؟ لا بد أن نعرف الطيبين ونتعاون، ونعلم أننا لا نهتدي إلا إذا بينا للناس، وأن الله تعالى جعل الاهتداء بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقال لنبيه إن عليك إلا البلاغ، إن عليك إلا البلاغ، والله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فلنرفق ولنبين الحق للناس، ولنعلم أننا أكثر شيء نؤثر في الناس به السلوك. السلوك في هذا العصر الذي تكالب أعداء المسلمين على المسلمين، أنفع شيء ننفع به الإسلام والمسلمين السلوك. وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. كل واحد منا يجعل هذه الآيات الثلاثة نصب عينيه ونتمثل الدين، فيتأثر بنا من نخالطه، وما أردناه يعطيه الله لنا، وما خفنا منه أمننا منه ربنا. نعم. أم يقولون تقوله؟ هذا أتى به من نفسه، بل لا يؤمنون، هم كفر وكذبة، وإلا لا يمكن أن يتقوله، لأن فيه ما يدل على أنه ليس منه. قال لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. كلا بل تحبون العاجلة، انظروا قبل كلا بل تحبون العاجلة، الكلام مركب في الكلام، لكن لا تحرك به لسانك، هذا كلام جاء معترض، لأنه يدل على أنه ليس منه. وقال له ربه عفى الله عنك لما أذنت لهم، كيف يكون منه ويقول ما كان للنبي أن يكون له أسرى، ويقول له لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجه، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي. هذا دين كبير، دين عظيم، دين لا يمكن أن يقاوم. الإسلام لا يقاوم إلا أن نجهل أو نسكت، ما يمكن يقاوم. لو اجتمع أهل الأرض لا يمكن أن يقاوموا هذا الدين، إلا أن يجهل المسلمون أو يمنعوا من بيان هذا الإسلام للناس. ولذلك أعداؤنا يقومون بالأمرين، يجهلوننا، فإذا تعلم بعضنا يقال له، ونحن لا بد أن نتعلم ديننا وأن نبلغه للناس، لأن العالم في حاجة إلينا. ولذلك الآن العالم تطور وأصبح سكان الأرض كالقرية الواحدة، وكثير من سكان الأرض يعادي الإسلام والمسلمين، لكن دين الإسلام هذا الدستور الذي أنزله الله وهو القرآن، ولذلك أكثر ما تصرف الأمم على التشريع. نحن مكفول لنا التشريع من الله، ما نحتاج نصرف على التشريع شيء، لأن التشريع من خصائص الربوبية، ولا يشرك في حكمه، إن الحكم إلا لله، وأنا أحكم بينهم بما أنزل الله. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. فهذا الميزانية العظيمة التي يصرفها يعني من ليسوا بمسلمين على التشريع، المسلمون مكفولونها. كيف تبيع؟ كيف تشري؟ كيف تنام؟ كيف تعامل أعدائك؟ كيف تعامل أولادك؟ كيف تعامل جيرانك؟ كيف تعامل أقربائك؟ حتى يعلمك كيف تمشي في الطريق، ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. أحل الله البيع وحرم الربا وبالوالدين إحسانا، كلوا واشربوا ولا تسرفوا، الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا. كل شيء نحتاجه مبين في ديننا بأوجز عبارة، تبيانا لكل شيء. كيف تعامل والدك، زوجك، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. قال بما أنفقوا من أموالهم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. وهذه الفضلية إذا أراد صاحبها أن يلعب تأتي الشريعة وتنزعها منه. إذا اختلفت الزوجة والزوج وقام بالوعظ وبالهجر وبالتأديب ولن ينفع تتساوى الرؤوس، يعني القضية ليست منها، قضية مشتركة أو منه. قال فابعثوا حكما من أهله وحكما، الآن استوت الرؤوس، حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. الأب إذا عضل البنت تأخذ على ثيابها وتذهب للقاضي وتقول له أبي عضلني، قل له تعال زوج البنت. إذا لم يزوج يأتي ببعض الأقارب يقول له زوج، إذا لم يزوج زوجها هو. فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. فلذلك هذا دين راقي، الإسلام دين راقي. ما رأيت أجمل من دخلت امرأة النار في هرة، دخلت امرأة بغي من بني إسرائيل الجنة بسبب كلب سقط. إذا نحن سبقنا لحقوق الحيوان قبل كل الأمم، وحقوق الإنسان والعدالة. الله قال ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. عبد الله بن رواحة لما ذهب يخرص نخل خيبر قال جئتكم من عندي أحب الناس إلي وأنتم أكره أبغض الناس إلي، والله حبي له لا يجعلني أحيف في الخرص وكراهيتي لكم لا تجعلني أحيف في الخرص. قالوا بهذا قامت السماوات والأرض. يهود قالوا بهذا قامت السماوات، العدل. وهم الآن الكفار الله أخبر أنهم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا يقومون بالعدل فيما بينهم، لأنهم تتبعوا الحياة وعلموا أن ذلك تزدهر به الدنيا. لا يكذبوا مصلحة لدنياهم، لا يظلموا مصلحة لدنياهم، لا يغشوا مصلحة لدنياهم. علموا أن الغش والكذب يفسد الدنيا قبل الآخرة. فلذلك كثير مما يدعو له الإسلام تجد الآن الكفار يطبقونه لحرصهم على دنياهم. والله قال يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، لكن قال وهم عن الآخرة هم غافلون. فحري بنا أن نتجمل بديننا وأن ننقذ البشرية به، وأن نتعاون وأن نحل مشاكلنا بالصلح. مشاكلنا نحلها بالصلح، ونعلم أن كل مشكلة تقع على وجه الأرض سببها مال أو جاه. مشاكل أهل الأرض سببها المال والجاه. المال والجاه، المال والجاه. ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حب المرء للشرف والمال لدينه. كل مشكلة وراها مال أو جاه. فكل واحد يتنازل للآخر عن شيء من ماله وجاهه وتأتي بيننا الألفة. ذلك قال فأصلحوا بين أخويكم، وقال جل وعلا والصلح خير. خذ شيء وترك لي شيء وخلينا نتعايش. ليش ما نشيع هذا المعنى بيننا؟ ما الذي يمنعنا؟ الكفار عملوا هذا وتعايشوا، لماذا المسلمون لا يعملون هذه الطريقة وتعايش؟ خذ شيء وترك لي شيء وتركنا نتعايش. والذي يرى أنه إذا تنازل لأخيه عن بعض من صالحين هذا ضعف، لا، هذا هو القوة، هذا هو الفضل، هذا هو النبل، هذا هو الشرف. نبي الرحمة قال للحسن بن علي ماذا قال له؟ إن ابني هذا سيد، ما قال ضعيف، ما قال يتنازل، قال وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. كم ترك الحسن من الشرف ومن الدعاء ومن المجد لتنازله. يا أخي كون من ثقافتنا التنازل عن بعض، يكون من ثقافتنا التحابب، يكون من ثقافتنا التآلف. ولذلك ربنا لما أمر بالصلح سد منافذ خلخلة الأخوة وهي ستة، وهذا إعجاز قائم إلى قيام الساعة. إنما المؤمنون إخوة، بعدين خلخلة الأخوة تأتي من ستة أبواب: لا يسخر قوم من قوم، لا تنابزوا بالألقاب، لا تلمزوا أنفسكم، إن بعض الظن إثم، لا تجسسوا، لا يغتب بعضكم بعضا. يا سلام، ما أجمل هذا وما أحسنه وما أنجعه لحل مشاكل أهل الأرض. أين نحن من هذا يا أحبة؟ يا أحبة، هلموا إلى حل مشاكلكم، هلموا إلى التعاون، هلموا إلى التحابب، هلموا إلى العزة، هلموا إلى الرفعة. يا أخوان، كل شيء محلول في ديننا، ونحن نريد الثمن والمذمون. وربنا يقول إن الله اشترى، الله يقول إن الله اشترى، ونحن نريد الثمن والمذمون. هذا المغالطة. ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. كفى حزنا ألا مهات لعيشنا، ولا عمل يرضى به الله صالح. ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمعا، وأقبح الكفر والإفلاس بالرجل. لا بد أن نهتم بمصالحنا يا شرفاء، يا فضلاء، يا كرماء، يا نبلاء. قد تقول هذا الكلام كبيرا، ونحن أفراد، كل واحد منا يتمثل الإسلام، بس كل واحد منا يتمثل الدين. إذا مشى يمشي مشية المسلم، وإذا نظر ينظر نظرة المسلم، وإذا تكلم يتكلم بكلام المسلم، وإذا باع يبيع بيع المسلم، وإذا سافر يسافر سفر المسلم، وإذا نام ينام نومة المسلم. كل واحد منا يتمثل الدين، بس هذا الذي نريد. وبعدين لا تكلف إلا ما تستطيع. كل واحد منا يتمثل الدين في بيته، في مكتبه، مع عماله، مع خدمه إن كان صاحب جاه وصاحب مال، إن كان فقير مع زملائه، مع جيرانه. كل واحد منا يتمثل الدين، هذا يكفينا. بس أنت تمثل الدين، لا تكذب، لا تظلم، لا تتخلف عن الجماعة، لا ترابي، لا تنمم، بس يكفينا هذا. كل واحد منا يتمثل الدين. إذا فعلنا ذلك ارتفعنا وأعزنا الله، وأصبحنا قدوة لغيرنا، فدخل غير المسلمين الإسلام فسعدت البشرية سعادة لا وراء وراءها. أما إذا كان كل واحد يرى أن المسؤول غيره، الله يهديهم ما فعلوا، الله يهديهم ما سووا. طيب الله يهديك أنت أولا، أنت لا تكلف إلا نفسك. كل واحد منا يقوم بنفسه ولا يكلف الآخرين. من الآن كل واحد منا يتمثل الدين، ونعتني بثلاثة أمور. الأمر الأول أن نبني حياتنا على العلم، نتكلم بعلم، ونسكت بعلم، ونقبل بعلم، ونرفض بعلم. هذا الأمر. الأمر الثاني نلبس الدين، نلبس الدين، ولا نكون نتكلم بالدين ونذبح الدين، ما يصلح هذا. نتمثل الدين. الأمر الثالث، كل واحد منا يعتني ببرامج يترقى بها في الدنيا حتى يكون من أهل الجنة ومن أهل المنازل العالية يوم القيامة. نعتني بالبرامج. كيف نحفظ القرآن؟ كيف نجد الخشوع في الصلاة؟ كيف نبر بوالدي؟ كيف نزيل الخلاف بين أسرتي والتشاحن والتباغض وما أكثره في الأسر الكبيرة؟ كيف نحسن من خلقي؟ كيف نتقوى في العلم؟ يكون عندي برامج. الله يقول: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وأعطاك موارد العلم لتشكر ربك، وجعل لكم السمع ولا أبصار ولا أفئدة. أعطاك موارد العلم لتشكر الله، لتترقى في الفضائل. فالبرامج ضرورية. ولذلك نحن ينبغي أن نتعاون لإنقاذ سكان الأرض من النار. كيف ننقذ سكان الأرض من النار؟ بالخلق، بالتعامل الطيب، بأننا لا نكذب، بأننا لا نظلم، بأننا لا نتخلف عن الجماعة، بأننا لا ننمم، بأننا لا نرابي. فإذا تمثلنا الدين كل من رآنا أعجب بنا، ودخل الناس في دين الله أفواجا فسعدت البشرية سعادة لا وراء وراءها. إذن الحل أن كل واحد منا يتمثل الدين، والذي لا يستطيع يسامح، والذي ينسى يسامح، والذي ينام يسامح، والذي اضطر يسامح، والذي تاب يسامح. وأبواب الأمام مفتحة عند الاضطرار. قال تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم. نعم، فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. إن كانوا مكذبين بهذا الدين فليأتوا بحديث بكلام مثل القرآن إن كانوا مكذبين به. إن كانوا صادقين في قولهم ساحر أو قولهم مجنون أو قولهم شاعر أو قولهم كاهن فليأتوا بمثل القرآن. وهذا تحدي سافر ما أتوا به. إذن هذا الدين صحيح، فبادروا في الدخول فيه قبل أن تدخلوا جهنم. لذلك هذا الكتاب عجيب. يقول الخطابي في رسالته القيمة إعجاز القرآن: اختار الله لكلامه أجمل الحروف، في أجمل الكلمات، في أجمل المعاني، في أجمل النظم، فجمع بين السلاسة والفخامة وبين الجزالة والعذوبة، وهذا لا يعهد في كلام البشر لأنه كالمتضاد. كلام كله جميل، كلام كله صدق، كلام لا ترى فيه كلمة غلط. تكلم عن التاريخ، تكلم عن الطب، تكلم عن البيع، تكلم عن التربية، تكلم عن العلاقات، لا يمكن أن توجد فيه كلمة غلط. أولم يكفيهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، فأجره حتى يسمع كلام الله. ولذلك كله إعجاز. قال تعالى: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض. إلا تفعلوه، إلا حاصل مفسرون في رجوع هذا الضمير، أين يرجع الضمير؟ إلا تعملوا بمقتضى أن الكفار يد عليكم تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. انظر إلى واقع الأمة لتعطيل هذه الآية، انظر إلى واقع العالم الإسلامي لتعطيل هذه الآية. والله إعجاز وجمال وجلال وحسن. تكون فتنة في الأرض، الفتنة والفساد الذي يعيشه العالم سببه عدم الانتباه لهذه الآية. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض. إذا جاء شيء للمسلمين كل الكفار يد واحدة علينا. وقال: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون. والله إنه لا إعجاز وإيجاز وجمال وجلال وحسن. متى نتعامل مع النجاسة؟ متى نتعامل مع النجاسة؟ عند الاضطرار. إذا الله أخبر أنهم نجاسة، نتعامل معهم عند الاضطرار، والضرورة تقدر بقدرها. رأيت الحل، رأيت الحسن والجمال، كل شيء محلول. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. هذا كلام من؟ كلام الله، ومن أصدق من الله حديثا. لكن نحن لا نظلم اليهود ولا نظلم النصارى ولا نظلم أحد، لكن نحن لنا دين ولنا قيم ولنا مصالح، فلا يأمر علينا الكفار أبدا، ولا يستذلون ونحن مليار و700 مليون. إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون، وترجون من الله ما لا يرجون. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين. المسلم ما في عرفه الهزيمة، في عرفه الشهادة أو النصر، وكل منهما أحلى من الأخرى. لكن الكفار يزعجهم هذا الكلام، وينزعجوا إذا تكلمنا عن مصالحنا، وإذا تكلمنا عن أننا نحن أمة ينبغي أن نتبع ولا نكون نحن تابعة. هذا كيف يقول المسلمون أنهم يكونوا هم لهم السيادة؟ ولذلك قال وتعاونوا، عطلنا هذا الأمر. قال ولا تنازعوا، انتهكنا هذا النهي. إذن أوامر معطلة ونواهي منتهكة، قوضت 1,700,000,000,000. نمتثل الأوامر ونجتنب النواهي نكون في مكانتنا، والله تعالى ينزل لنا الملائكة والرياح ويهزم أعداءنا كما هزمهم يوم الأحزاب. يوم الأحزاب قام المسلمون بما طلب منهم، استقاموا على الدين وعملوا ما يستطيعون. أعدوا لهم ما يستطيعون ولو عصا أعدوا، وما يستطيعون في المادي عدوه وهو حفر الخندق. والتجاوا إلى الله وقالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. وكان كل من في الأرض يقاطع المسلمين بجميع أنواع المقاطعات. وجاءت قريش وغطفان وهوازن والأحابيش وهم قبائل مختلطة معروفة، وجاءوا من فوق المدينة ومن أسفلها، حتى وصف الله الموقف وقال إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإزاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر. قال المسلمون هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إيمانا وتسليما. ثم قاموا بالركن المادي وهو حفر الخندق، فأنزل الله الملائكة والرياح وهزم الأحزاب. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم ترها.